الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه. قال حدثني محمد بن هادم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قد جاء من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأهللت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ونحن لو رجعنا إلى الصيام أحسن من الحج. الحج نتركه للحج نذكر إن شاء الله الليلة الآتية عنها رخصة الليلة الآية الله أنها فسحة خميس الجمعة ما أحضر لكن ليلة السبت أنا وجبنا نبدأ بالصوم إن شاء الله نترك الحج للحج إذا جاء وقت الحج درسنا نبدأ بالصوم لكن الحين بنتم ما قرأنا به. حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال عن سليم بن حيان عن سليم بن حيان قال عن مروان الأصفر عن مروان الأصفر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت. أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سكت عدن؟ قال نعم 38 ومع الرسول 63. هذا معناه أن الإنسان إذا أهدى فلا نبحرم مثل ما أحرم فلان. فلان اللي قدامي حج قدامي وراح المكة قدامي نبحرم مثل إحرامه. يعني لقيت المدد أنا مثل جازة صار مثل إحرام فلان. إذا قدم مكة يسأل يا فلان أحرمت بإيش؟ قال أحرمت بعمره أو بحج أو بقران. يحرم مثل هذا يحرم مثل إحرامه لأنه قال يحرم مثل إحرام فرحناه. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد السمد قال حدثني ابو غناش قال حدثنا باز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الاسناد مثله غير ان في روايه باز لحللت. قل مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد السمد بن عبد الوارث عبد السمد بن عبد الصمد ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الله بن هاشم هاشم قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا بهز بن اسد ابن اسد قال بهز بن وشعبه عن سليم بن حيان وشعبه قالوا حدثنا سليم بن حيان سليم بن حيان قال حدثنا بهذا الاسناد مثله غير ان في روايه بهز الا حللت. غير في هذا الاسناد مثل الحديث الاول المثل مثل الحديث الا ان في حديث بهز لا احللت لحللت الأول لا أحللت قال يعني لا أحللت بالحج قال لا بالحج ما أهل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. قال حدثني علي بن أجر قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أن يحيى بن أبي كثير أن يحيى بن أبي إسحاق أو حميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. قال حميد قال أنس رضي الله عنه يقول لبيك بعمرة وحج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى الكذيبي قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب قال وحميد الطويل وحميد الطويل الجميع قالوا سمعوا انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم احل بهما جميعا. الثلاثه سمعوا انس بن مالك رضي الله عنه اكون سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يهل بالحج والعمرة جميعا نقارن. لا يشك مسلم أن الرسول حج قارن عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع حج قارن. قال لبيك عمرة وحجة قال لبيك عمرة وحجة. وسبق أن قلنا أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وقال إنك في واد مبارك فاجعلها عمرة بحجة فلبى عليه الصلاة والسلام عمرة بحج حتى فسخ منهما في منى جميعا حتى نحر هديه فسخه كله حل منهما جميعا في منى وقص رأسه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرن بسوق هدي معه يمسك ما يحل حتى يأتي منى يقص الرأس أو يحلقه يحل حينئذ. واللي ما زاق هدي متمتع يحل لذا منه طاف ساعة يحل في المروة ثم إذا نهار ثمانية يهدي الحجة هذا متمتع يتسمى متمتع. جاء بعمره وطاف وسعى وقصر ثم حل الحل كله ثم نهار ثمانية من الحجة يهل بالحج ويطلع إلى عرفات ويكمل حجه إلى آخره يسمى متمتع. نعم. ولا وحدثين عليهم لكنه يطوف طوافين يطوف للعمرة وحدها ويسعى ويطوف للحج وحده ويسعى يعني يطوف طوافين يطوف طواف للعمرة والحج ويسعى للعمرة والحج هذا المتمتع الذي يجعل حجه تمتعا وهو أفضل الأنساك كلها. قال حدثني علي بن علي. حدثني علي قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال عن يحيى بن أبي إسحاق. عن يحيى بن أبي كثير قال يحيى بن أبي إسحاق. عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل. وحميد الطويل قال أنه عن سن قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج. يقول سمعت أنس رضي الله عنه يقول لبيك عمرة وحج يعني قال يلبي بحج عمرة سمعه أنس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله دثنا سيد بن منصور عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عينة قال سعيد دثنا سفيان بن عينة قال دثني الزهري عن هزلة الأسلمين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه فحدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتبرا أو ليثنينهما. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وعمرو الناقد. عمرو الناقد وزهير بن حرب. وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. جميعا عن ابن عيينة قال حدثني الزهري. قال حدثني الزهري قال عن حنظلة الأسلمي. عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عنه. سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال والذي نفسي بيده ليحل ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتبرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده وهذا قسمه دائما دائما عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يهلن ابن مريم عيسى بن مريم من الروحة الروحة التي بين المدينة ومكة عند بدر حاجا أو معتمرا أو حاجا أو معتمرا أو متجامعا بينهما حج وعمرة. الرسول قال أم حجا أم جايين حجاي أو جاي معتمر أو أنه جامع بينهما. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا الليثن بن شهاب هذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. يقول الإمام مسلم حدثنا وكيف وكيف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد ابن شهاب بهذا الإسناد يعني وهذا المتن أن عيسى بن مريم سيأتي حاجا أو معتمرا أو جامعا بينهما. قال رحمه الله دثني عن ولد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن أنزلت ابن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. المسلم حدثنا أرملة بن يحيى. أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن شهاب. نعم يونس عن ابن شهاب. عن يونس عن ابن شهاب قال عن حنظلة الأسلمي. عن حنظلة الأسلمي قال عن أبي هريرة بمثل الحديث. عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم قال والذي نفسي بيده ليهلن عيسى بن مريم أما حاجا الحال أو عمرة الحال أو جامع بينهما من الروحاء صحراء الروحة بين المدينة وبدر. قال رحمه الله حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجت عمرا من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة ما حجه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هدام بن خالد. هدام بن خالد قال حدثنا همام بن حمام قال حدثنا قتادة عن أنس قتادة عن أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر وأن الرسول اعتمر أربع عمر ثم فصلها كلهن في ذي القعدة إلا التي ما عهد إلا العمر في ذي القعدة إلا اللي حصر فيها هي في القعدة أيضا لكن بس ما هي موافقة كل الثلاث. نعم. إلا التي ما حجتي إلا التي مع حجة الوداع العمر على ما حجة الوداع فهي ليست في ذي القعدة. نعم. عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية عمرة من الحديبية عمرة من الجعرانة جاء بها وحده عمرة بالحملة من العام المقبل من العام المقبل السنة الجاية قضاء لما مضى. نعم. وعمرة جاء بها من الحديبية الحال كما مرنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر مثل حديث حداد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال عن حمام عن قتادة قال سألت أنس كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حج الرسول عليه الصلاة قال حجة واحدة. نعم. بعدما جاء الإسلام ونبى عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة تسمى حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال اخبرنا زهير بن نبي عيسى قال سألت زيد بن ارقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 قال وحدثني زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 19 وانه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال ابو اسحاق ومكة اخرى. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال 17 غزوة يعني يسحب الرسول بالغزو 17 غزوة صعب الرسول. نعم. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وقال أن الرسول غزا 19 غزوة عليه الصلاة والسلام يعني هو اللي يقود الجيوش. الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هو القائد عليه الصلاة والسلام والسرية رأس واحد الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة واحدة فقط تسمى حجة الوداع ولم يحج بعدها. حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وأخبر الناس وأنذرهم وأشهدهم على ما فعل عليه الصلاة والسلام أنه أدى الرسالة أدى الأمانة وشهد الرسالة وجاهد لله في جهاده حتى قال اللهم اشهد إلى آخر الحديث. قال أبو إسحاق وبمكة حجة وبمقرة ومن مكة حجة أخرى يعني حج عن مكة حجة أخرى لكن حجة الوداع هي اللي ودع بها الناس وهي التي لم يحج بعدها إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أنه قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسوم ضربها بالسواك تستنوا. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتا ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقال يغفره. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمعه فما قال لا ولا نعم سكت. قول مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء قال أخبرني عروة قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عروة قال كنت أنا وابن عمر في باب عائشة رضي الله تعالى عنها. وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن إنا نسمع استنانها بالسواك تستن بالسواك نسمع ضرب السواك في أسنانها. فقال عروة قلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ عروة يسأل عبد الله بن عمر هل اعتمر الرسول في رجب؟ قال نعم اعتمر واحدا. قالت قلت يا عائشة هل تسمعين؟ قالت ما يقول أبو عبد قال يقول ما اعتمر في رجب. قالت ارحمه الله ما اعتمر في رجب اعتمر أربع عمر في ذي القعدة وإنه معه وتمر معه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وما هذا مات في رجب اطلاقا، كل عمره في ذي القعده. وابن عمر يسمع فما قال لا، عمر يسمع فلا رد شيئا، سكت ولا رد شيء، لان عائشة احفظ، عائشة رضي الله عنها احفظ من ابن عمر وغير ابن عمر. باقي حديث واحد وقدراه يلا واسكت خلاص قوله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ومنصور مجاهد قال دخلت عن عروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألنا عن صلاة فقال بدعة، فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إداه النبي رجب فكرينا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبو عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب. أقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق من إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال عن مجاهد قال قال دخلت أنا وعروة بن الزبير فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة، دخلت أنا وعبد الله بن الزبير إلى المسجد وعبد الله بن عمر جالس فيه. نعم. والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاة فقال ابن عمر إنها بدعة، صلاه عن صلاة فسألناه عن الصلاة وقال إنها بدعة. فقال له عروة يا أبي عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إداهن في رجب. قال سمعت من الرسول شيئا؟ قال نعم أربع عمر إداها في رجب. وسمعنا سنان عائشة ضرب السواك بسمنها، فقلنا يا أم المؤمنين لا تسمعين ما يقول؟ قالت ما يقول؟ قال اعتمر في رجب أربع عمر إداهن. قالت رحم الله أبو عبد الرحمن لم يعتمر رسول الله وهو معه، هذا ما اعتمر في رجب. كلها في ذي الحال. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، أهدنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا المسلمين والحسنى للصالحين.